فإذا كان يعرف الأوقات يعرف مثلا قديما بالظل أو بالصبح أو بالشفق أو ما أشبه ذلك يعرفه معرفة تامة وحديثا يعرف بالساعات الدقيقة التي لا تختلف وبالتوقيت والتقويمات المحققة المدققة. فإذا كان عارفا بالوقت فصح أن يعين مؤجلا، أما إذا لم يكن عارفا فلا يصلح مخافة أن يؤذن قبل الوقت أو يؤخر قبل بعد الوقت فيوقع الناس في الخطأ. فلا بد أن يكون معه معرفة دقيقة بالأوقات في هذه الأزمنة. قد لا يحتاج يعني بلاحظ في البلاد الكبيرة قد لا يحتاج إلى معرفة دقيقة لأنه يسمع المؤذن يعني يمكن ويسرع، وبالأخص بعدما وجدت المكدرات. وقد يكتفى لبعض المؤذنين حيث أن أهل المسجد أهل هذا المسجد قد يسمعون خمسة مؤذنين ومؤذنهم لم يؤذن مثلا، يعرفون بتتابع هؤلاء المؤذنين أن الوقت قد دخل وأن مؤذنهم حيث تأخر أنه منشغل أو أنه قد أخطأ. سمعنا خمسة مؤذنين أو ستة في الوقت عرف أنه قد دخل، فلنا أن نصلي ولا مؤذن مؤذن مسجدنا هذا يجوز مثلا، ونعرف بذلك دخول الوقت. فنمسك مثلا عن الأكل في رمضان للسحور ونفطر على أذانهم ما نتقيد بمؤذن واحد. قد يقول قائل ما زلت أصلي في هذا المسجد فلا أمسك عن الأكل عن السحور حتى يؤذن ولو أذن هؤلاء العشرة، أو ما أفطر حتى يؤذن ولو أذن هؤلاء العشرة. يقولوا لا، فخطأه هو أقرب من خطأ هؤلاء العشرة. لا هو الأحسن أنه إذا رأى المؤذن المعتلاً قد أذن يمسك أو يصدق، إذا عرف أن هذا المؤذن المعتلاً يتحرج عن إيقاع الناس في الإثم يجاز له أن يقلده. متطهرا لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو أصح. لأن الطهارة أكمل الحالات، أكمل حالات المسلم أن يكون متطهرا من الحدثين، حدث الرسل وحدث المغرب. ولأن الأذان ذكر، والأفضل للإنسان أن لا يذكر الله إلا على طهارة، وإن كان يجوز أن يذكر الله وهو محدث أو وهو جنب، لكن لما كان هذا ذكرا شرعيا تأكد في حق المؤذن أن يتطهر من الحدثين. ولأن الأذان داخل المسجد يتأكد أن لا يدخل المسجد إلا وهو متطهر، ولأنه يدعو إلى الصلاة التي لا تصح إلا بطهارة وهو متصل بها، يتأكد في حقه أن يكون متطهرا. على الطريق القادم في وادنا قائم احنا لنا قائم يكون في الحرف من القائمة بين فيهما أي الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأكرم. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره في الشرح. هذا أيضا من السنن أن يؤذن ويقيم وهو قائم لا قاعد، إذا كان قادرا، فإن كان عاجزا أو معوقا جاز له أن يؤذن وهو قاعد للعذر، وكذلك يؤذن وهو راكب للعذر أيضا. إذا كان مستعجلا مثلا وخاف أن يتأخر نزوله جاز أن يؤذن وهو على راحلته أو على سيارته، فلكل السنة أن يؤذن وهو واقف على قدميه، سواء كان في مئذنة منارة أو في وسط مسجد كما في هذه الأزمنة بحيث يؤذن أمام المكبر، وسواء كان أذان صلاة أو أذان خطبة كالأذان الذي بين يدي الخطيب للجمعة يؤذنون وهم قيام، هكذا السنة. وكان من الحكمة في ذلك أن الأذان وهو قائم يكون أدعى إلى رفع الصوت، وإن كان قد تحصل الحكمة التي هي رفع الصوت أو بلوغ الصوت بواسطة المكبر مع الجلوس، لكنه خلاف الأولى وخلاف السنة. فإذا وجد عذر كأن يكون المؤذن معوقا أو مشلولا أو مقعدا فعذره يسوغ له أن يؤذن جالسا، لكن لا يكره أذان المحدث نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة. يعني كلمة قائما يظهر أنها سقطت قبل قول فيهما بعد قوله متطهرا، لكن يشكل قوله بعد ذلك أنه يصح أذان المحدث حيث رجع إلى الطهارة. الشارح لأنه شرح على نسخة فيها القيام بعد الطهارة، لأن من سنن الأذان كون المؤذن صيتا وكونه عالما بالوقت وكونه أمينا وكونه مؤذن وهو قائم وكونه مؤذن وهو متطهر. ولما أتى على الطهارة أدخل بين جملتيها القيام، الطهارة فيها جملتان، الجملة الأولى قوله متطهرا والجملة الثانية قوله يصح أذان المحدث دون إقامته، فأدخل بينهما القيام قوله قائما فيهما. إذا يمكن أن يكون قوله فيهما يعود على الأذان والإقامة، ويمكن أن يكون قوله فيهما يعود على الطهارة والقيام، يعني متطهرا فيهما وقائما فيهما. فالأحسن إضافة قائما. ذكر أنه يصح هذا المحدث، وقد وردت أحاديث تدل على جواز الكون المحدث يذكر الله، وقد صحح بعض العلماء خطبة المحدث للجمعة، بل صححوا خطبة الجنب. لو قدر مثلا أنه خطب وهو جنبا ناسيا حدثه فصح، أو لم يتذكر إلا بعدما ابتدأ في الخطبة أو ابتدأ في الأذان فصح إن شاء الله. بكل حال يصح إن شاء الله أن يؤذن وهو محدث، وأما إذا كان جنبا فمعروف أنه يجوز له دخول المسجد إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة، فإذا خشي أن يتأخر وهو جنب، خشي أن يتأخر وأذن وهو جنب، أو تمكن مثلا من الوضوء وأذن قبل أن يغتسل فلا بأس، قد يصبح جنبا. وإذا اشتغل مثلا في كان مثلا في وقت برد اشتغل بتسخين الماء ونحوه أخر الأذان، فيشتغل بالأذان ثم يرجع ويغتسل ليتمكن من الصلاة بعدما يتطهر. هذا يقع كثيرا. وهكذا أيضا إذا أذن وهو محدثا لغير الفجر، محدثا الفجر الأصغر أو أكبر، صح أذانه مع تركه للأول. إلا إذا توضأ. يكره، لا يجوز لمسه في المسجد إلا إذا توضأ. تقدم لنا في الطهارة الغسل أن الصحابة كانوا يتوضأون وهم جنب ويجلسون في الحلقات يستمعون الفوائد والعلم. بل إقامته للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء، قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. ما يجوز له أن يقيمه وهو محدث، لأنه إذا أقامه محدث صلى وقبله ذهب يتوضأ فاته جزء من الصلاة فلا يقيم إلا بعد ما يتوضأ. وهناك وقت واسع بين الأذان والإقامة يتمكن فيه من الأذان من الوضوء أو من الاغتسال إذا كان محدثا حدثا أكبر. لكل يصح. ويسن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم. وربما أخر الإقامة شيئا رواه ابن ماجه. لا يخرم يعني أنه على وتيرة واحدة لا يتأخر عن عادته رضي الله عنه، لا يتقدم ولا يتأخر، لأنه عرف الوقت بدقة فصار يؤذن حين يدخل الوقت، حتى كأن الناس عرفوا وقته من تردده. ولعل ذلك من آثار ممارسته، فأنه لممارسته هذا عرفه، أو أنه يدل على حرصه، يعني حرصه وشدة اهتمامه بالصلاة أدى إلى أنه يصليها يؤذن في وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. هكذا ينبغي المؤذن أن يبكر بالأذان وأن يجعله أول وقت أول ما يدخل، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل كما سيأتي إن شاء الله. والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، رواه أبو داود. هذا دليل الترسل، وإن كان الحديث قد تكلم فيه بعضهم لكن له شواهد وطرق يتقوى بها. بكل حال هذا دليل على أن المؤذن يترسل بالأذان، يعني يتتبع، يقف على كل جملة، يقف على كل جملة ويمد صوته بها مهما استطاع. يلاحظ أن المؤذنين في هذا الوقت لا يقفون إلا على جملتين التكبيرات، يكبرون التكبيرتين الأولتين بنفس واحد، ما يقفون إلا بعد التكبيرتين، وهكذا التكبيرتان الأخيرتان، فيجعلون ست تكبيرات لثلاثة أنفس، والواجب أن تكون بستة. يقف على كل تكبيرة كما يقف بعد كل جملة من التشهدات والحيالات. هذا هو الترسل، إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. ولأن القصد من الأذان رفع الصوت، وذلك يتأكد فيه أن يفرق جملة، يمد الصوت، يمد حروف اللام كاللام من الله يمدها، وكذلك الشهادة اللام من لا إله إلا الله يمد حروف المد بقدر ما يستطيع، ويفخم الألفاظ ويترسل في الأذان، ويقف على كل جملة يفرق بين الجمل، فبذلك تطول مدة المؤذن الأذان، فأن يسمعه المتشاغل والساهي والغافل. أنت مثلاً قد تكون مشغل القلب فلا تنتبه إلا لكلمة من الأذان، ربما لا تنتبه إلا لآخر تكبيرة أو لأوسط جمله. فالإنسان الذي قد يكون مشغل القلب إذا أسرع الأذان انقضى بسرعة قبل أن ينتبه له هذا المنشغل مثلا، بخلاف ما إذا ترسل فإنه يحصل بذلك سماعه أو سماع غيره. ليس فيه دليل، هكذا استدل من يستدل لهم مؤذني الحرم أو المؤذنين الآن الذين يجمعون بين التكبيرتين، استدل لهم المبارك فوري، لأن المؤذنين الذين في الهند، المبارك فوري من الهند، قلدوا مؤذني الحرم الآن، فصاروا يؤذنون مثلهم، يجمعون التكبيرتين بنفس واحد. استدل لهم المبارك فوري بحديث عمر، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، لا دلالة في هذا الحديث، لأنه ما ذكر إلا تكبيرتين، لأنها أربع. يقول إن الرسول عليه السلام ما أراد إلا بيان الجنس، أراد بيان الجنس بحيث أنه اقتصر على البعض، ذكر تشهدا واحدا وحيعلة واحدة وتكبيرتين من التكبيرات الأربع، فدل على أنه أراد الجنس ولم يرد أنه يسردها، أنه يسردها فتقول بعدها الله أكبر الله أكبر، بل أراد إذا كبر الإمام، إذا كبر وهو قوله الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر، وتشهد فقال فتشهد، وحيعل فحوقا، حصل له الثواب، الذي هو كذا وكذا. فإذن ما ندري هل الرسول عليه السلام عندما تكلم سردها أو وقف؟ ربما أن الرسول لما قال إذا قال أحدكم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، من الذي يدرينا أنه قال الله أكبر الله أكبر؟ الرسول تكلم بذلك عند أصحابه، فليس هناك دليل على أنه سردهما بكلمة واحدة. صحيح أن الأذان يوقف به بعد كل جملة. لا ينبغي. يأتينا هي التحريمة تكبيرة الإحرام في صلاة الصلاة، أن بعض الناس يغلطون في الآية التكبيرة سواء المؤذن أو الإمام أو المأمون، فمنهم من يمد همزة الله الله أكبر، ومنهم من يمد همزة أكبر الله أكبر، ومنهم من يمد الباء من أكبر يقول الله أكبر، وكل هذا غلط لحم. ومنهم من يقلب الضمة واوا ويسكن الهاء المضمومة فيقول الله أكبر، فيقع أيضا في زيادة ونقص، ويقع هذا أيضا في التشهد، فيسكن الدال من أشهد ويقلب ضمتها واوا يقول أشهد ولا إله إلا الله أشهد ولا، وهذا أيضا خطأ. والغالب أن هؤلاء من العوام الذين يصعب عليهم تطبيق الحركات، أما الذين مرنوا أنفسهم بالصغار على الحركات وعلى النطق بالكلمات فإنهم يسهل عليهم إذا عودوا أنفسهم، فإنهم يعتادون ذلك ويخف عليهم. والكبير يصعب إقامته، إذا عرفت مؤذنين ما اشتغلوا بالأذان إلا بعدما جاوزوا مثلاً سن 50 والتوت ألسنتهم على الكلمات التي تلقوها في الصغر فصعبت إقامتها، إقامت ألسنتهم. نحاول لمن يقول أشهد أن محمد رسول الله، نحاول أن يقول رسول الله فلا نستطيع، وبين يدينا في المجلس قد يقولها، ولكن إذا صعد على المئذنة رجع إلى حالته ولم يقمها. ولهذا ينبغي للإنسان في صغره أن يمرن نفسه، أما الذين درسوا وعرفوا العربية الفصيحة ونطقوا بها هؤلاء إن شاء الله لا يصعب عليهم، إنما هذا في الأميين الذين ما تعلموا إلا وهم في الكلام. وفيه خلاف الصحيح أن يعذر بالجهل وبالقصد، وبعض العلماء يقول ما يصح لأنه ما أتى بالشهادة، مضمون ما شهد له، الرسول يصل بدلا من الله ولا يأتي بما شهد له خبر أنك. جمع كباب وهي الطبول، الطبول يقال لها كبارات، فإذا قال كباب فهي جمع أو مفرد من مفرد الطبول، بغير المعنى بلا شك. لا يخص أبد، لا يخص في دليل في نص يعني سمع. أدري إذا كان في الجاي كان تفائي أو بدون تفائي تفرع يمكن أجل الأفضاء هذا شرع يكون خاصا بالصائم وأن يكون على علو قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد رواه أبو داود لكن هي هذه الأزمنة قد لا يحتاج إلى أن يصعد على علو إذا كان يؤذن في المكبر يقتصر على الأذان في المكبر لو كان في وسط المسجد لكن سماعات المكبر تجعل رفيعة حتى تذهب بالصوت في الجهات التي يراد يعني بالصوت جهتها أو يراد نداء أهلها إلى الصلاة يجعل في كل جهة على كل حال إذا كان يؤذن بدون المكبر فإن سنية محققة في كونه يصعد على مئذنة أو بيت رفيع كما فعل بلال في أذانه على سقف هذه المرأة الذي هو أرفع البيوت وإذا تيسر له هذا المكبر اكتفى به ولو كان هو في وسط الصف طيب الشيخ الآن المآذن الرفيعة هذه هل هي يعني السنة في وضعها؟ لأن الآن تقريبا الرفيعة لا يستطيع أن يكون تقريبا المؤذن أن يصعد إلى أعلاه مثلا إذا صعدت مثلا شهر أو مثلا ليش ما يصعد؟ مثلا تكون شاطة عليه على كل حال هي أولا جعلت أمارات للمساجد فإن علامة المسجد أمران المحارب والمنارات وثانيا قد يحتاج إلى الصعود عليها للأذان إذا انطفأ الكهرباء أو لم يكن هناك مثلا لم يتيسر المكبر يصعد عليها وإذا كانت رفيعة كثيرا اكتفى بالصعود إلى وسطها وأذن في وسطها إذا كان مثلا فيها فتحات خرج مع فتحة من فتحاتها وأذن يفعل هذا المادة في المسجد الكبير صحيح أنه ما يستطيع يصعد على كبار سنه وثقبه لكنه يصعد إلى نصفه ثم يقف في الوسط في يعني طاولات يعني ممتدة هنا لم يؤذن يكون لها صوت رهيب أرضى مما إذا كان على سطح المسجد صح أنها كانت في عهد الصحابة وأن عثمان لما أمر بالأذان الأول أمر أن يؤذن على المنارة يسموها في الحديث فدل على أنهم جعلوا المنارة يسموها مئذنة منارة واشتهرت في عهد الصحابة من غير نكير رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه وقال العمل عليه عند أهل العلم وعن سعد القرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجه الهمزة وضمها وكسرها والباء أيضا كذلك فتح الباء وضمها وكسرها يكون فيه تسع لغات ثلاثة تضرب في ثلاثة حركات الألف وحركات الباء أيها العاشرة أصبر. ثم لهذا أنه يرفع بصره، يعني يندب أن يرفع بصره إلى السماء، لا ينظر إلى أمامه إذا كان على منارة خافة أن يقع بصره على بعض أهل العورات أو البيوت، بل يرفع بصره أعلى ويجعل أصبعه في أذنيه. والحكمة في ذلك أولا أنه أرفع لصوته، المشاهد أنه كلما جعل أصبعه في أذنيه كان ذلك أقوى لصوته. ثانيا أنه أحفظ أن لا يخرج الصوت من أذنيه، المشاهد أن الإنسان إذا صوت بقوة يخرج الصوت من أذنيه يتأذى بذلك، فيحفظهما بإدخال إصبعه في أذنيه. فبعد يعني في بعض الروايات أنه يسد أذنيه بيديه، ولكن الرواية الثابتة أنه يدخل سدابتيه في أذنيه. وعلى كل حال هذا يعني لأجل هذه الحكمة المعقولة، فإذا لم يفعل ذلك فأذانه صحيح إن شاء الله. مستقبل كلمة أصبعه الغالب أنها تطلق على السبابة، أنها أقرب الأصابع أغلبها. وقد مر بي ما أتذكر أنها السبابة، دائرة أصبعه السبابة في أذنيه، لكن أكثر الأحاديث أصبع. وكل واحد من الشيخ من أول من فعل استثاره النووي وبعد بعد الكتاب الله نهاية كل حال هو اجتهد عند الفقهاء أنها يجعل سبابتيه بإذن الله. مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، وذلك لأن القبلة هي أشرف الجهات، ولأنها جهة المصلي، والصلاة والأذان شعار للصلاة ودعاء إليها، فيستقبل أفضل الجهات في أدائه للأذان، ولو أذن لغير القبلة صح. إن ابن عمر عندما كان يؤذن راكبا معلوم أن الراكب قد يسير إلى جهة غير القبلة، فقد يشق عليه أن يلفت عنقه نحو القبلة، يدل على أنه يجوز ويجزي أذانه لغير القبلة. وإذا أذن للقبلة فإنه يلتفت كما سيأتي الفيعلتين، ولكن لا يستدير ببدنه كله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يكون استقبال القبلة جسمه أو بس بوجه وعنقه؟ بجسمه، الأصل الجسم، تقبله بجسمه، وجهه تبع الجسم، تقبله بصدره، يقدم وجهه. وإذا اكتفى الوجه والعنق هل يصيب السنة؟ لا يصيب. كما يصيبه إذا استقبلها إذا نوى عنقه بالصلاة، لن يستقبل بجسده يعني بجسده القبلة في الصلاة إلا بوجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. لما كان المؤذن مأمورا برفع الصوت ليبلغ أهل البلد الذين في أقاصي البلاد حتى يعرفوا الوقت، فإنه يأتي بالأسباب التي تبلغهم. فمن الأسباب كونه صيتاً وكونه يرفع الصوت بقدر ما استطاع، ومن الأسباب كونه يلتفت عن يمينه وعن يساره حتى يذهب صوته في هاتين الجهتين، لأن الصوت غالباً يذهب في الجهة التي يتوجه إليها. المؤذن كما نعرف مأمور بأن يستقبل قبلة في جملته لأنها أشرف الجهات، ولكن لما كان مأمورا أن يبلغ بقية الجهات ثم له أن يلتفت، وأخذ من حديث أبي جحيفة هذا أنه ليس هناك التفات في التكبيرات ولا في التشهدات، إنما يلتفت في الحيعلتين، والمحفوظ أنه يلتفت في حي على الصلاة في المرتين عن يمينه، وفي حي على الفلاح عن يساره، أن يبلغ من في تلك الجهات. وأما من خلفه فإنه إذا لوى عنقه كفى، لأنهم يسمعون أو يقرب سماعهم من الجهات التي يلتفت إليها. ثم هذا إذا كان الصوت يذهب بنفسه، أما إذا كان يذهب بواسطة المكبر الذي وجد في هذه الأزمنة فإن الالتفات قد يضعف الصوت. فلأجل ذلك استحب بعض العلماء أن يتوجه إلى الآخرة التي أمامه والتي تدفع صوته إلى أجهزة المكبر، فحينئذ نقول لا حاجة إلى الالتفات الكثير، سيما أنه إذا التفت كثيرا لم يذهب صوته ولم تلتقط هذه اللاقطة، بل يذهب صوته عن جهتها. فإذن إما أن يلتفت بوجهه قليلا مع حرصه على مقابلة اللاقطة، وإما أن لا يلتفت. إذا لم يلتفت فلا إهم إن شاء الله. السبب أنه ليس هناك رفع صوت وليس هناك ذهاب صوت مع هذا الالتفات. فالالتفات هنا بدل ما كان يذهب بالصوت إلى الجهات التي يلتفت إليها يكون مضعفا للصوت كما هو مشاهد. فإن كان هناك جهاز من الجهتين التفت. على كل حال عرفنا الحكمة في الالتفات، وأنه إذا وجدت المصلحة والحكمة التي لأجلها يلتفت، وإذا لم توجد فلا حاجة إلى الالتفات. ما أخذ هذا الالتفات إنما هو حديث أبي جحيفة، وقد روي أيضا عن غيره يعني من فعل بلال. أبو جحيفة إنما رآه بمنى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع، قال خرج بلال وأذن يقول فجعلت أتتبع فاه يعني انظر الى فمه عندما يلتفت ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاه حي على الفلاح. فاخذ منه انه ليس هناك التفات الا في الحيوانتين. ولا يزيل قدميه على كل حال إذا التفت أخذا بالسنة وعرف أن الأذان سيبلغ كان بمنارة أو غيرها. وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور. فأنا الالتفاف إنما هو بيده ولا بأس أيضا أن يستدير على جسده مصادره وألا قدماه فإنهما ثابتتان لا يحركهما أنه لا يهما. هذا هو الراجح. واستدل بعضهم إذا كان في منارة أنه ينتبه ويستدير ويحرك قدميه ولكن لا يستحق هذا ان شاء الله لا فرق بين كونه على مناره او كونه على الارض او كونه على سطح الكل وسوى انما يستحق للانتباه لوجهه. اعتمادا على هذا الخبر خبير يعني بخير فانه كل ما فيه اتشجع فاحش ودل على انه انما يلتفت بفمه لان وجهه فلو كان ينحرف لا انصرف عن المقابل الذي يقابله وما تمكن من ان يتشجع فاحش. وأن يقول بعد حيعلة أذان فجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة. ويسأل بين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء وهو قول الصلاة والصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه ووصل وصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح الأمة. في هذا الحديث مباحث. الأول مسألة التهليل وهذا متفق عليه وهو أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. والصحيح كما جعلنا في الاسبوع الماضي انه في الاذان الذي ينادى به الصلاه لصلاه الفجر لان ذكر الصلاه عند الاطلاق ينقرب الى صلاه ينادى لها التي يقول لها المؤذن حي على الصلاه فاذا قال حي على الصلاه ثم قال حي على الفلاح وعليها منه يذكرهم لان هذه الصلاه التي ادركم لها خير من النوم الذي تؤذرونه والراحه التي تقدمونها فيكون ذلك في اذان الصبح في اذان الاذان الذي ينادى به بعد طلوع الفجر. وقد ذكرنا في الاسبوع الماضي أنه ينادى للفجر أو للصبح مرتين يؤذن آخر الليل ويؤذن لصلاة بعد طلوع الفجر. وترجح عندنا أن الأيام الذي هي آخر الليل أغلب ما يكون في رمضان وإن كان بعضهم استحبه طوال السنة لأنه قد يكون هناك من يرغب قيام آخر الليل أو يريد معرفة آخر الليل من التسحر أو لصلاة الوتر أو نحو ذلك فلذلك لا يستنشق إذا كان هناك أذان آخر الليل. لكن ليس فيه تهديد. وقول الأذان أو قول التهديد بالأذان الأول كما روي في بعض الروايات ترجح لنا أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر، وأن لكل ثلاث أذانان أذان وإقامة، والإقامة تسمى أذان كما في قوله بين كل أذانين وصلاة. إذن الراجح أن التهليل خاص بالنداء الذي بعد طلوع الفجر، وأنه هو الأذان الأول والثاني هو الإقامة، ولو جعل الفجر أذانا قبل طلوع الفجر لآخر الليل فليس فيه تهليل. هذا التهليل قول الصلاة خيرا من النوم، وثبت أن بلالا لما أتى مرة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه نائم فصرخ الصلاة خيرا من النوم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعل هذه آخر أذانك اجعل هذه أذان الصبح، فاستمر العمل عليها. الصلاة خير من النوم. وثم ذكر أيضا بحث آخر وهو هل ينادى بغيرها؟ هناك مثلا دعوة المؤذنين وعندما ينتهي من الأذان ينتهي بالنماغة مثلا قليلا ثم يرفع صوته بالنداء بقوله الصلاة الصلاة أو صلوا يا عباد الله. انكر ذلك كثير من الأئمة وقال إن هذا بدعة وجامع أن الأذان قد أسلمت. كذلك انكروا أيضا على من يرفع صوته وفي الأزقة وعلى من يؤتي إليها الصلاة الصلاة لأنه لن يكن محفورا. فانكروا أيضا تخصيصا مع الملوك مثلا أو الأمراء بنداء يرفع به الصوت يقال الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة أيها الأمير، الصلاة أيها الوزير، يرفع به الصوت يقولون هذا أيضا لن يكن محفورا. وفي الإمام هل النداء بالأذان لمن يريد الصلاة ولمن هو يهتم بها ثابت بقولهم أذن دخول الوقت، وعلم أنه نداء لهذه الصلاة فلا يحتاج إلى أن ينادى مرة ثانية. وإذا يبقى عندنا أنه قد يحتاج بعض الناس أن يأمره بالنسي إليها، وهو إذا رؤية منه مثلا فتاة أو اشتغال هي وقت الصلاة أو له بأنه ذلك كما يفعله رجال فتوى، فإنهم قد يجبون خلقا كثيرا لا يهتمون بالصلاة بمجرد سماعهم للأذان، يعلمون الأذان ويسمعون عدة المؤذنين ويعلمون الوقت بالدقيقة وبالثواني، يرون ذلك ويعلم ومع ذلك يستمرون بعملهم ولا يسيرون إلى المسجد ولا يتركون أعمالهم إن كانوا في مساجد أو في معسكرات أو في خلفة ونصران أو لآمن أو في بما إن كانوا يتنظرون إلى أن يأتيهم من يدفعهم دفع أو يسوقهم سوقا. فمن هؤلاء يحتاجون إلى قوة. لا يكفي فيهم أن يقام الصلاة أو صلوا. والغالب أنهم إذا قرأ من ينبه ومن ينادي أنهم يخيبون عروضهم حتى يفارق ثم يرجعون إلى ما كانوا فيه. فلا بد من دفعهم بقوة وحلهم بإلزام حتى لا يهربوا إلى المساجد وهم خائفون من مرة الأولى أو المرتين ثم بعد ذلك. ربما أن الله يهديهم. بكل حال ذكر كما سمعنا أن تحقيق للدائمة بعد الأذان بعد الصلاة أنه بعد الأذان أنه لم يشرح ولم يقهر. قد يقال يحتاج إلى ذلك أيضا في دعوة الأماكن وفي دعوة الأزمنة. في زمننا هذا الكثير من الناس يتأخرون في النوم فلا ينامون من آخر الليل إلا ساعتين أو أربع ساعات ويستغرقون في النوم فلا ينتبهون للأذان. فهؤلاء يحتاجون من يخلط عليهم دورهم وينبههم. وقد ينبههم من مرضى قريبا منهم ووضع الصوت قد ينتبهوا لصوت القريب ما لا ينتبهوا لصوت المؤذنين. فإذا كان في ذلك فائدة فإن لا يعتبر لو قد يكون واجبا وهم عليهم واجب ان يعملوا الاسباب التي تجعلهم ينتبهون للصلاه ويستيقظون لها. فليجب بانهم يستيقظون والا وكلوا من ينبههم ويطرق عليهم ابوابهم. ولا يكون هذا بدعه اذا يكون به تنبيه للصلاه وفعله. أردت أنه بدأ أحسن أسلوكا للجنة أنه إنما هو مأذور في صلاة الهجر صلاة العشاء وصلاة الظهر التي هي في الصلوات قد يكون فيها نوم قد ينام كثيرا من الناس قبل أذان العشاء ومع ذلك لا يهجر لا يقطع لا يهجر إلى نسي إلى الأذان لا حاجة. ومن جاء إلى تفوض في أثناء الأذان فلا يعود التغيير مرة أخرى. وأنا هلق فيه فائدة لأن هؤلاء لا ينظر إلا إلى ذهبه. قد يكون دمعهم هذا تخويف يعني يمكن كلام الحسنى تخويف من هؤلاء حتى يسيروا. وقد يكون أيضا أنهم لما تعودوا هذا التخويف أصبح مفيدا في هذه الحالة. على كل حال ما يذكر عليهم ما بعد أن يكون غائبا وفيه زائدة تنفية الكتاب عنهم وفيه زائدة تنفيه هؤلاء الذين يستمرون بأنهم متعلمون يستطيعون أو يدعون أن يدركون أن يقوم يتذكر أنه أن فإذا جاءهم ويرجعهم وانتبهوا إلى أن ثلاثة قرن أكثر وقد يكون يسيرهم خلفا. يا يقول إذا نسيه يأكل به وضع نسل من هذا. لما أنه استمر على الجوال هذا دخل على سير أصلحة السنة أن هذا موضوعها ولا يأتي بهذا الجوال. يذكر يسأله وهي المضاعب من المعلمين يقف في أو يمطى في النار بعدما ينتهي من الأذان يرفع صوته إلى بالذكر بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما أشبه ذلك. فهو يسبب بقول الله أكبر كبير الحمد لله كبير. هذا ذكر ولكن لحله في هذا البدع ولا يكلم ان ياتي به على هذا الحال. اذا الذكر بعد الاذان يرجع اذانه ياتي به الشارع والمؤذن شقه ولا يعطي اذانه بشيء من هذا التكبير او من هذا التكبير. وعلى وجهه الصله أنه يأكله بالأذان كأنه منه فالأذان يجب أن يكون متميزا لا يوجد به ولا يتميز. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشك لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع قد أذن ومن أذن فهو يشير. يجوز أن يؤذن واحد ويؤذن آخر كما روي أن عبد الله بن زيد ليضرب كعب لحمية الأذان فلما ألقاه على جلاب قال كنت أحق به من الذي رأيته قال فأقل أي يدل على أنه يجوز أن يأذن واحد من يؤذن واحد، ولكن الأفضل أن يتولاهما واحد، لأن لخشية أهل الحدا زيادة الداء هذا أن بلالا تأخر نفسا عن الأذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة هذا أجل فأجل. فبعض من سمعوا جاء جلال وأراد أن يقيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك دائم أذن ولم أذن فهو يقيم. فأمر هذا سؤال الإقامة أيضا. ولكن الذي يجوز إذا كان متيسرا وهو الأخلاق بغير شك، وإن كان الأمر يؤذن عذر أو شغلا أو نحو ذلك يجعل يصور الإقامة أيضا. لا أخذ له جليلة ولا يحتاج إلى تنبيه، لا تعلم له بالساعة والدقيقة ولا حاجة إلى أن ينادى له ولا أن ينبه له. ومن جمع أو قضى فوائد تأذن للأولى وأقام للكل، لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء، رواه الأكرم. لذلك أن قسم الأذان إعلام المتفرقين أن يجتمعوا، فإذا اجتمعوا وكان هناك صلاتان كالظهر والعصر في وقت إحداهما فلا حاجة إلى أذان ثان للعصر، لأنهم مجتمعون فيقوم للظهر ثم يقوم للعصر. وهكذا لو كان كل المجموعات كما في هذا الحديث أنه صلى أربع صلوات في وقت أقام لكل صلاة، أذن أذانا واحدا ليحكم بالإعلام بالاجتماع لأداء الصلوات، ولما اجتمعوا اشتغلوا بأداء الصلوات كاستفاد كل صلاة بأحد إقامة دون تجديد أذان. هنا قد يكون فيها حاجة، ولكن الظاهر أنها لم تثبت ولا تقدر ثبوتها في المراد بالأذان الإقامة. لأنه يكتفي بأمان واحد هو العمل المكتب فعله في عدة أماكن إذا كان يجمع صلاته. وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا بالحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذا وقد روى أبو داود أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤمنين يهزموننا إذا قال قولوا مثل ما يقولون. ورد حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم اتل الله بها الوسيلة. توحنا بعضهم لقوله إذا سمعتم فقولوا أن هذا النبي، لكن صرفه على الوجود هذا الحديث الذي جعله فاضلا وأنه رتب عليه هذا التوحد، إذا قال بأجل الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر إلى آخره إلى قوله دخل الجنة، غير أنه ترتب عليه الكلام دل على أنه للفضيلة. وكذلك حديث أبي داود الذي قال فلما قال له إن المؤذنين يخبرون دل على أن المراد إدراك هذه الفضيلة وليس من الدين. لما كان الأذان ذكرا يشير أن يتابعه من يسمعه من دون الرسل فإن التكبير الذكر إذا قلت الله أكبر فإنك تعتقد أن الله أجل وأعظم وأكبر وأعلى من كل شيء، إذا كبرت الله صغر فإنك المخلوقات وحينئذ تعرف عظمة الله واستحقاقه العبادة فأصبح هذا ذكرا لأجل ذلك الجر على المستعصب وعلى رؤوس الأشهاد فإذا كبر فإنك تتابعه على عظمة الجميع الأرض، كذلك الشهادتان فإنهما أصل العقيدة وفيهما تجديد التوحيد وتأكيده، فإذا تجاهد المؤمن شهادتهم بهذه الشهادة بهاتين الشهادتين، إن الحيرانة ليس فيها ذكر إنما فيها ندى، إنما فيها أنه يقول حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة وأحضروا، أو حي على الفلاح يعني هلموا إلى ما به فلاحكم، فإما لم تكن ذكرا فطردهم إلى أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. مناسبة الحصلة هنا أن المصلين فإنه يستعين بالناس ويعترف بعجزه وضعفه وبأنه ليس له قدرة ولا حول ولا قوة ولا تحول من حال إلى حال إلا بالله، فلأجل ذلك يعترف على الله ويعترف منه العون. هذا من أمثلة القرآن كله. يسلم من ذاته يا الله أن يتجارب لنظر أنك لن تنتبه له إلا بالخيالات، إذا إنك تقل نفاتك لمن تتابعه من مخلوق أو مثلا ابتدع بالأذان وأنت في نازلة، إذا إنك بعدما تكملها تجارت وتأتي بما سبقك به فترجع فردا إلى أن تدرك وإلى انتهى قبل أن تكلم إلا بتجارة أيضا وتأتي إليه لأن أمتك خير. استهد الله عمر بن المحجر سابعه جكة وحينه يقول لها لا قوة إلا بالله سمع يقولها من المحجر لأنه جكة المجتمع يؤمر به الإنسان يؤمر به الإنسان يتكلم جكة. وفي التشهد صدقت وضررت قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم. فالتشهد الذي هو الصلاة خير من النوم ليس به أيضا ذكر إنما هو إخبار فلما لم يكن ذكرا استحب أن يأتي بما فيه ذكر واختار أن يقول صدقت وضررت فإن في هذا واعتراف فانه يقول قد حزنت وابتكر بان الصلاه خير من النوم قد حزن لصحه ما تقول وهذا اعتقد شهاده بحقيه هذه العباده وافضليته وكذلك شهاده لنصف هذا الشاعر وجره فان الجره هو قوه التخفيف لأن يقول ذلك استحب أن يقول صدقت وضررت لكن جامعهم استحب أن يأتي أن يقول صدقت وضررت الصلاة خير من النوم إذا يتابع المؤذن يعود القول يقول منه ما يقول ويأتي بهذه الكلمة التي فيها تصديق له وهي تجديد المستهدف فلعل هذا أفراد أن يكون أصدق وضررت الصلاة خير من النوم. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ بالإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال ابن سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. الإقامة أيضا ذكر والمحل هي الخيالة مرتين وفيها الإقامة مرتين ففي التكبيرات والتشهدات والتهليل يتابع المسلم لأنه ذكر وفي الخيالة لخلق ذكر عندما ذكر الإقامة لا يستطيع الثلاث ليس بكرة إنما هو إحضار من المؤذن كأنه يقول الحاضرين الجالسين كوفوا حتى القامت قامت الثلاث يعني كيف بأذن قامتها قامت الثلاث يعني ذلها قائمة يعني دارمة وظاهرة الله تعالى يأمر من إقامة الثلاث لأن فعلها على ما هي عليه لا أمر الله بالصلاة إلا مقرونا بلفظ الإقامة غالبا فأقيم الصلاة فأقام الصلاة فإقام الصلاة فإقامها وإقامتها أي فعلها على ماهيتها وكليتها لكن إن تم هذه الألهام إقامة لما فيها من إلهام الحاضرين. هذا الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال قد قامت الصلاة حديث ضعيف لم يثبت ولكن استحب العلماء العمل به وإن كان ضعيفا لأنه ذكر لأنه دعاء دعاء لأن يجيب الله هذه الصلاة إلا لها قائمة ظاهرة جارية إلى قيام الساعة فيكون هذا دعاء لله تعالى مستمرا من المصلين والمصلين ويرجع إجابته فإذا يكون لا بأس بالدعاء إلا لولا أن يكون مأجورا، لأن الدعاء لا يلزم أن يكون تركيبيا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعد الأذان كما سيأتي بأن يختار من الأدعية أعجبه إليه، ولم يقل اقتصر على كذا وكذا وكذا، قال بل يتخير من الدعاء ما شاء، لم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فدل على أن الدعاء بعده كثير، لأجل ذلك كان الثلاث إذا مرت هنا في الخبث على أن يقلبها دعاء، فإذا مرت في الحكمة في الخبث على أن يقلبها دعاء. ولأن الله تعالى أمر المؤمن أن يقلق الدعاء، فقوله ادعو ربكم تضرعا وخفيا، ادعو الله مخلصين له الدين. يسأل في آية تنسل أن تبعى أن تجعل منها دعاء، يسأل بقوله تعالى ولكنه الله حبب إليكم الإيمان والآخرة فقول لهم يحبكم الإيمان وزيروا لقلب وفجروا إلى الشهرة في سوق الرسول الغالي من الكافرين. وهكذا في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحاصل ان الدعاء لقوله اقامها الله واذانها، اللهم اقمها واجلها، اللهم اجعلها قائمه الى يوم الدين، لا باس بذلك ان شاء الله. ولا نبي يحدث الحديث لان فيه دعاء فشل وفيه فائده. هذا هو على الدعاء، هذا أن يكون دعاء ولا يكون دعاء. شهد أن كل جملة من الإمام الذي قام فيه بعده بذكر لا إذا أتى بهذا الدعاء سواء بهذه اللفظة أو بما يدل على المعنى لا يعتبر بالأثر إن شاء الله. Thank you.